اسمع ضرير دون القمر نسائي والحقيقة تلهم ما تليني من سمع ضرير دون القمر نسائي والحقيقة تلهم ما تليني أكتب الفرق على لوح الليالي وارسم البسمة على روح السنين الدنيا بها يكتب مقالي والدموع اشتات والعطرات تجيني تتفي دنيا حلاها لزوالي بين سجات القهر واحلام عيني راح منه يرسم ايام المعالي راح عنا بين غصات الحنين ما سوى ابقى في ضمير الكون صالي حسرة الماضي على الهم افخيني والله ان القلب تصلاها صوالي والهموم اللي توارت تبتليني فرج اللي تفتخر فيها الليالي من عقب ما هو مثل حبل الوتيني بقالي غير سجات الخيالي في زمان ما لتعتيم الحزين يالله اني طالبك يا ذا الجلال قبره رهيني تدخله جنات عدن ما تبالي يا سميع يا مجيب يا معيني تدخله جنات عدن ما يا سميع يا مجيب يا معين ما في إنسان خالي من العيوب. إذا عرفت أن الأصل في مشاكل ما في إنسان خالي من. طيب وش تبي تقول؟ وش بفهم منها لما أقول ما في إنسان خالي من عيوب؟ يمكن يفهم واحد يقول ها ما في إنسان معناته أنا زوجتي لازم يكون فيها عيوب لازم أتحملها، لا. أنا أخوي في عيوب لازم أتحملها، لا. مو بهذا اللي نبيه. أبيك تحط في بالك أنك أنت خطأ، وكل ابن آدم حقيقة، قالها صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطأ. عود نفسك على التنازل. طيب يا جماعة الخير، بعض الناس تلقاه يقول أتنازل ثم نتنازل ثم نتنازل ثم نتنازل ثم ينفجر مرة واحدة. إذن هذا هل تنازل؟ لا. شوف المفهوم الغلط للتنازل. إذا بتتنازل وتبقى في قلبك ترك ما تنازلت. وإذا تشوفوا شلون قاعدة في شرعنا يقول جد لأخيك 70 عذر. بالله عليكم فيكم واحد يوم من الأيام أخطأ أحد في حقه وجد له عذر قبل ما يكلمه؟ لو تدق علي في الجوال ولا رد عليك صرفني، أكيد عنده موجود بس ما رد علي، أكيد ورش، أكيد عنده. ما تقدر، ما تحاول تلقى عذر. العذر جد لأخيك عذر يعني أنك تطهر. ولذلك شوف الرجل يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة وثلاثة أيام وراء بعض من أهل الجنة من أهل الجنة من أهل الجنة، ويتضح بعدين في نهاية الحديث أن الرجل يطهر قلبه من الناس، من حقوق الناس، يطهر نفسه على الناس، يسامح الناس، يجد أعذار للناس. ما رح يقول ترى يسامحتك فلان وسامح قاعد يدور عليهم، لا، بينه وبين ربه يطهر قلبه. ضمن له رسولنا صلى الله عليه وسلم 3 أيام متتالية إن من أهل الجنة. تبغون أكثر من هالضمان يا جماعة؟ أقوى سلاح يستخدمه الشيطان معنا، أقوى أسلحة، سلاحين قويات جدا جدا. الأول التبرير، يقول من طلع منك أي شيء دور لك المبرر اللي يقنعك أنك صح عشان ترتاح. لا أنا سويت كذا، أنا عشان كذا، أنا سويت كذا، لا والله قال كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، وتجيب الأحاديث وتجيب الأدلة وتلفلف فيها، ويساعدك الشيطان وتفرها وتفرها عشان يطيحك مع المفلسين. أنت لما تسوي شيء تسويه لله وتنساه ولا يقعد في قلبك، لا عاد يقرقع، انطلع طهر نفسك. أنت سويت شيء خلى بينك وبين ربك. الحصان الآن إذا جاي يشرب شلون يشرب؟ الأسد إذا جاي يشرب شلون يشرب؟ يشربه وهو رافع راسه بنفس وقفته وهيبته، ولا ينزل راسه؟ لو ما نزل راسه الأسد شو بيصير له؟ بيهلة ظمى، بيموت ظمى. أنت لو ما تعودت أنك تنزل راسك وصرت تمشي على حسب الطبيعة، تبدأ تعود روحك في بعض الأمور مع زوجك مع أولادك مع أخوانك مع جيرانك مع اللي حولك، عودت روحك على التنازل المقبول، لا يمكن تعيش مع أحد عيشة صحيحة. والحصان اللي ما يحني راسه لا يمكن يشرب لو استمر رازل راسه فوق. القارب الواحد، أقول لكم القصة كالتالي. القصة أن الزوجة تجي من بيت أهلها في قارب هالشكل، والزوج يجي من بيت أهله من مجتمعه في قارب، فيلتقون القاربين جنب بعض، يلتقون جنب بعض، تمد يديها ويمد يديه ويتماسكون وبقوة، ثم يبدأ القاربين يلعب فيهم الموج، أحيانا يضعفهم وأحيانا يرجعون يتماسكون، وأحيانا يضعفهم وأحيانا يرجعون يتماسكون. وحياتنا كلنا ماشية بهالطريقة، إلين قد تجيك موجة قوية شوي وتقول بواحدة من هالمراكب، يا تغرق هي يا يغرق هو. هذا هو واقعنا. طيب القارب الواحد وشو؟ أنه بدل ما نصير في قاربين ومتماسكين يطلع وحيد منا يركب في قارب الثاني. أي موجة خفيفة بتودينا جميع وبتجيبنا جميع، صح؟ حتى لو جت موجة قوية ولا موجة قوية حنا في قارب واحد ومتماسكين، إن متنا متنا جميع وإن عشنا عشنا جميع، صح ولا لا؟ واقعنا حنا قاربين منفصلين، في الظاهر للناس متماسكين، من تحت كل واحد في قارب. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم